بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل، للدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. نعم. قال: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. يعني ما يفسد الوضوء، والمقصود به الحدث الأصغر. قال: أحدها الخارج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو كان نادرا كحصاه، أو طاهرا مثل له كولد بلا دم، يعني امرأة ولدت ولم يخرج معها دم، فإن وضوءها ينتقض. أو مقطرا في إحليله، أي أنه وضع في ذكره سائلا أو دهنا أو نحو ذلك فخرج، أو محتشا في دبره وابتل، يعني احتشى بقطن أو نحو ذلك لتداوٍ أو غير ذلك، وخرج مبتلا. هذا على قول صاحب المنتهى، قوله هو ابتل. وأما على قول صاحب الإقناع أنه ينقض مطلقا إذا خرج، سواء ابتل أو لم يبتل. قال: للدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. الناقض الثاني خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره من أي مخرج، فلو فتحت له فتحة من بطنه أو غير ذلك فخرج منها ولو شيئا يسيرا من البول أو الغائط فإنه ينتقض، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، دم كثير، قيء كثير ونحو ذلك. أما إن كان يسيرا فلا ينقض، لو كان القيء يسيرا أو جرح يسير وخرج منه دم، أو جاءت بعوضة وأخذت ومصت من دمه، يتوضأ من مص البعوضة مشكلة، فهذا الدم الذي خرج بسبب البعوض قليل. قال: كقيء ولو بحاله، يعني حتى لو أنه قاء ولم يتغير، يعني شرب ماء وتقيأ، ولما تقيأ تقيأ ماء لم يتغير، فهذا الذي خرج منه نجس، ولو كان كثيرا يجب منه الوضوء. قال: والكثير، عرفه، قال: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فليس المرد العرف، المرد كل إنسان بحسبه، لأثر ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال: وإذا انسد المخرج، انسد مخرج البول أو انسد مخرج الغائط وانفتح غيره، فتحت له فتحة في بطنه أو غير ذلك، لم يثبت له أحكام المعتاد، فليس أي شيء يخرج من هذه الفتحة ينقض الوضوء، بخلاف المخرج الأصلي، المخرج الأصلي أي شيء يخرج منه ينقض الوضوء. وكذلك لا ينتقض الوضوء بمس هذه الفتحة، ليس مثل مس الفرج وما إلى ذلك. ثالث، طبعا النواقض يا مشايخ أنتم درستموها، نمر عليها بسرعة يعني، فقط نقف على المسائل الجديدة. نعم. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرهما ويسيرهما، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. نعم. قال: والثالث النقض الثالث زوال العقل أي تغطيته، كذا عندكم أي أو من عنده أي؟ شو نسختك جماز؟ أي من عنده أو إيه؟ يعني تمشي. لأن بعضهم يقول الجنون زوال للعقل والنوم تغطية للعقل وليس زوالا له، وبعضهم يفسر هذا بذاك. عموما المعنى واضح. قال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، محفوظ الكلوذاني من الحنابلة الكبار، توفي سنة 510، قال: لو تلجم ولم يخرج شيء. ولو تلجم ولم يخرج شيء، يعني التلجم مثل ما تفعله المستحاضة حينما تتلجم من أجل أن لا يخرج الدم، فلو تلجم هذا الإنسان ونام فقال لم تخرج ريح، كذلك لا عبرة بهذا إلحاقا بالغالب. استثنى من ذلك: إلا يسير نوم من قاعد أو وقائم. أيضا في استثناء ما ذكره، وهو إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فنوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، وجاء في الحديث أنه نام فقام ولم يتوضأ وصلى، وقال عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي. أيضا الاستثناء هذا الذي ذكره المصنف الشيخ موسى وشرحه الشيخ منصور، قال: إلا يسير نومي من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. فالمحتبي والمتكئ والمستند سيذكر أنه ينتقض وضوءه إذا نام مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، فيبقى عندنا القاعد والقائم إذا نام نوما يسيرا. فعندنا قيدين: أن يكون النوم يسيرا، أو ثلاثة قيود: نوم، والقيد الثاني يسير، والثالث يكون من قاعد أو قائم. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وقال أيضا: وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، أي سواء كان كثيرا أو قليلا. فالراكع إذا نام أو الساجد إذا نام ولو نوما يسيرا فينتقض وضوءه. قال: كمحتب ومتكئ ومستند. أيضا فالمحتبي والمتكئ والمستند، شو الفرق بين المتكئ والمستند؟ المتكئ متكئ على جنبه بيد أو نحو ذلك، والمستند على ظهره، والمحتبي معروف. فالمحتبي والمتكئ والمستند ينتقض وضوءه بالنوم مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا. لكن انتبهوا يا مشايخ لمسألة، وهي أن الاتكاء والاستناد ليست خاصة بالقاعد بل حتى القائم. يعني لو أن القائم استند فنام ينتقض وضوءه ولو بالنوم اليسير. نعم، لأن بعض الطلاب يظن أن الكلام فقط في الاستناد والاتكاء تخص القاعد، لا، حتى القائم يعني. وكذلك لو أن القائم اتكأ ونام نوما يسيرا ينتقض وضوءه، ينتقض، ولا يتصور أن يكون القائم محتبيا. تصور ها شو جمباز. طيب، قال والكثير من قائم وقاعد، والكثير من قائم وقاعد أيضا ينتقض. ومرد هذا إلى العرف، قال الحديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر، والحديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، هنا بعض التنبيهات يا مشايخ. عندنا نعاس وعندنا نوم، فالنعاس لا ينقض الوضوء إجماعا، والنوم هو الذي ينقض، والنعاس هو الشعور بالنوم. فلو أن الإنسان شعر بالنوم ولم ينم ينتقض الوضوء أم لا؟ لا ينتقض. طيب، لا يدري هل نام أم نعس، الأصل بقاء الطهارة، فنقول الذي حصل لك نعاس. واضح؟ يقول الزركشي من أجل أن يقرب، قال إن سمع الكلام وفهمه فهذا نعاس، وإن سمع الكلام ولم يفهمه فهذا نوم يسير، وإن لم يسمع فهذا هو النوم الكثير. يعني سمع وفهم هذا نعاس، سمع ولم يفهم هذا نوم يسير، لم يسمع هذا نوم كثير. أيضا يقولون رحمهم الله، لو أنه بعدما ذهب النوم والنعاس عنه فتذكر أنه رأى شيئا ولا يدري هل هي رؤيا أم حديث نفس، يعني أحيانا الإنسان يفكر في أمر ويتخيل وهو يشعر بالنعاس فلا يدري هل نام ولا ما نام، ولا يدري الذي رآه هو ما كان يفكر فيه أم رؤيا، فماذا نقول؟ أي يبقى على الأصل ولا يتوضأ، والأصل أنه ما نام. لكن إن رأى رؤيا حقيقة فقالوا إنه كثير، إن رأى رؤيا فقالوا إذا رأى رؤيا فهذا كثير، يعتبر كثيرا. هذا إن رأى رؤيا حقيقة، إن رأى رؤيا وتيقن من ذلك. اقرأ. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو قنفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد أوجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. الرابع مس ذكر آدمي لا حيوان، فمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء، وهذا واضح، ولذا قال آدمي تعمده أو لا، لأن هناك من يقول فقط عند التعمد، عندنا لا، تعمد أو لم يتعمد. متصل ولو أشل يعني لا إحساس فيه، أو قلفة، والقلفة هي جلدة الذكر التي تقطع عند الختان، إن كانت متصلة فمسها ينقض الوضوء لأنها من الذكر. وغير المختون الذي عنده القلفة يسمى أقلف، ومن ختن وقطعت قلفته يسمى مختونا، أو من ميت حتى لو مس ذكر ميت قال للأنثيين، فمس الأنثيين لا ينقض الوضوء، الأنثيان الخصيتان، ولا البائن. البائن ما هو؟ المقطوع، لأنه إيش قال؟ قال متصل، فالبائن ما ينتقض من مسه الوضوء. ولذلك لو مس القلفة المقطوعة من المختون صبي ختن فقطعت القلفة، مسها ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء. أو محله، يعني إذا قطع الذكر من أصله فمس محله لا يبطل الوضوء خلافا للشافعية. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، والمقصود بهما الشفران لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وأحمد وغيره وصححه أحمد والترمذي، هذا من حديث بسرة رضي الله عنه. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، هذا من حديث أم حبيبة قال: ولا ينقض مس شفريها، يعني المرأة لا ينتقض وضوءها بمس حافتي الفرج، بل لا ينتقض الوضوء إلا إذا مست ما بينهما من مخرج البول أو مخرج الولد، وهما حافتا فرجها. وينقض المس بيد لا غير اليد، فلو مس بالذراع أو غير ذلك لا ينتقض. وينقض وضوء المس باليد بلا حائل، فلو مسه بحائل أيضا لا ينتقض، ولو كانت زائدة سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، الحرف الجانب من رؤوس الأصابع إلى الكوع. طيب الكوع هو ما يلي الإبهام، هذا الكوع ما يلي المفصل الإبهام، فهذا هو الذي ينقض. وهذا من المفردات، لأن الحنفية أصلا لا يبطلون الوضوء بمس الذكر، والشافعية والمالكية يقولون يبطل الوضوء بالمس بباطن الكف لا بظهره، وعندنا يبطل بالمس بالظاهر والباطن. قال عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. فقوله من أفضى بيده يشمل الظاهر والباطن، رواه أحمد من حديث أبي هريرة. لكن لا ينقض مسه بالظفر لأنه في حكم المنفصل. اقرأ. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها بشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض. أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة. فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. نعم، هذا تفريع على مسألة مس الذكر، وأيضا تفريع على مسألة الناقض الخامس، فيه تطبيق على مسألة مس الذكر الناقض الرابع وأيضا الناقض الخامس الذي لم يأتي. الخنث المشكل عند الفقهاء هو الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، بحيث أن تكون له آلتان أو لا تكون له آلة أصلا. فهذا هو الخنثى المشكل. أما إن كانت له آلة الذكور فهو ذكر، وإن كانت له آلة الإناث فهو أنثى. طيب، وهذا نادر، هذا نادر جدا، والآن مع تطور الطب يعني يقل وجوده، لأن أحيانا الأطباء يخبرون الأم بأنه فيه تشويه، فبعض النساء يسقطون الجنين وما إلى ذلك. وأيضا إذا ولد على هذه الهيئة مع ندرته جدا يعلم. عموما قال: وينتقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا، لأنه هذا الخنثى إما أن يكون ذكرا أو أنثى. فإذا جاء الخنثى نفسه ولمس ذكره وقبله، أو جاء شخص ولمس ذكره وقبله، فانتقض الوضوء، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس قبله، وهذا واضح. وأيضا ينتقض أيضا لمس ذكر ذكره، يعني جاء ذكر ومس ذكر الخنثى المشكل لشهوة، فأيضا ينتقض الوضوء، وضوء الرجل. لماذا؟ لأنه إن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها الرجل لشهوة. أما إن مسه، أما إن لم يمسه بشهوة فلا ينتقض، في احتمال الانتقاض، لكن عندنا اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة. أو مس قبله ولو لشهوة أيضا لا ينتقض. الثانية بالعكس، قال: أو أنثى قبله، أي جاءت أنثى ومست قبل الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان الخنثى أنثى فقد مست هذه المرأة فرجها، فرج الخنثى، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. يعني هو عندنا يا إما الناقض الرابع أو الناقض الخامس أكيد. فإن كان المس لغيرها، أي لغير شهوة، أو مست ذكره، لم ينتقض وضوءه، في احتمال انتقاض، لكن يعني لو جاء الخنثى المشكل ومس ذكره فقط هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض، لأنه قد يكون أنثى ويكون هذا الذي مسه عضوا زائدا. أو جاء الخنثى المشكل ومس قبله فقط، هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض. يقول الشيخ موسى: وقد حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وذكر هذا. ليش؟ ها؟ لا لا لا، حتى هذا نادر في زمانه. قال: وقد حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. كيف؟ نعم، ترويض للطالب من أجل أن يفهم المسألة على وجهها الصحيح، ففيها تطبيق على ناقضين، فما حذفها. نعم، الخامس. والخامس مسه، أي الذكر، امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. نعم، الخامس مس الذكر امرأة بشهوة أو العكس، قال: لأنها تدعو إلى الحدث. والمرأة شاملة للأجنبية والزوجة وذات المحرم والحية والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، أي من بلغت سبعا، أما إن كانت صغيرة دون سن التمييز دون السبع لا ينتقض الوضوء، وسواء كان المس بيد أو غيرها، أي بغير اليد. وهذا فرق بين مس الذكر ومس المرأة بشهوة. فمس المرأة بشهوة ينتقض الوضوء بأي عضو، أما مس الذكر والفرج لا ينتقض إلا بالكف باليد. قال ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها، أي أن المرأة تمس الرجل بشهوة. وقال وينقض مس حلقة دبر، هذا تابع للناقض الرابع، هذا تابع للناقض الرابع، لأنه فرج سواء كان المس سواء كان منه أو من غيره، أي دبر نفسه أو غيره. قال لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها، ولا المس بها، هذه مرت عليكم، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، لأن الناقض عندنا مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل فقط، خلافا للمالكية يقولون الرجل لو مس الأمرد ينتقض. ولا المس مع حائل، ولا المس مع حائل ولو وجد منه شهوة. فإذا كان هناك مس من وراء الثياب لا ينتقض الوضوء، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد أو وجد منه شهوة، يجوز الوجهان. بخط الشيخ شيخنا ابن عقيل رحمه الله الشيخ الحنابلة وجد بالفتح، ويجوز وجد. فالملموس بدنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. فالذي ينتقض وضوءه الماس. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، أي سواء كان الميت مسلما أو كافرا، فإذا غسله المتوضئ ينتقض وضوءه ذكرا كان الميت أو أنثى، صغيرا كان الميت أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، ثم عرف الغاسل قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة واحدة، لا من يصب عليه الماء. فإذا كان فقط هو يصب الماء على الميت هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. إذن من الذي ينتقض وضوءه؟ من يقلب الميت أو يباشر الميت بالغسل. وكذلك ولا من ييممه، لو جاء إنسان ويمم الميت هذا الميمم ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، فقط من يغسله. وهذا هو الناقض السادس. السابع. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. الناقض السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها، لأنه قال اللحم كالكبد، لو أكل كبدة حاشي فطور ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. شرب اللبن ينتقض؟ لا ينتقض. شرب مرق لحم الإبل ينتقض؟ ما ينتقض. سواء كان نيئا بكسر النون وإسكان الباء وإسكان الياء، ني سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل أو سئل عن الوضوء من لحوم الوضوء من لحم الإبل قال توضأ منها، في حديث البراء في حديث جابر بن سمرة أنه جاءه رجل يسأله أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ثامن، طيب حتى لو كان جاهلا أنه لحم إبل ينتقض وضوءه؟ نعم، جميع النواقض هكذا، لو أكل يظنه لحم غنم وصلى قام الليل كاملا وما علم إلا الفجر، يقول وفقك الله صلاتك غير صحيحة. طيب، فلو أنه صلى صلاة مفروضة فيعيدها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.